بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم مبحث أيضا خطير ومهم، وأبحاث الأبحاث هذه مهمة خطيرة، مسألة الموانع. الآن في مسألة الشرك خاص ترك التوحيد، لماذا نقول إن تارك التوحيد إنه مشرك مباشرة وكافر وفي النار؟ لأنه ما في موانع. لماذا نتريث في غير الشرك، في اللي يفعل مكفرات غير الشرك نتريث؟ لأنه يمكن في موانع، يمكن ما بلغه، يمكن يجهل الشيء وهو يمكن جاهله، ممكن له فيه تأويل، يمكن كذا هكذا. لكن الشرك، ولذلك بعض الجهال يجيبون الآن أشياء ليست في التوحيد ويجعلون التوحيد مثلها، ترى هذه أكبر مصيبة عندهم. أكبر مصيبة عندهم هو هذا الشيء. يقولون طيب يعذر بجهله ولا يعذر بتأويله، ثم يأتون مثلا بقصة ذات أنواط. مين في موضوعنا؟ قصة ذات أنواط ليست في موضوعنا. مسألة اعتقاد البركة ولا هذه ليست في من جعل له ند. طيب حديث سجود معاذ ليست موضوعنا، سجود احترام هذا إن صح الحديث، اللي حرق نفسه ليست في موضوعنا، صفة من صفات الله أو كمال صفة يشك فيها على تأويلهم، الجارية اللي قالت فينا نبي يعلم ما في غد ليست في موضوعنا. فهم يأتون بأشياء، مصيبتهم الكبرى أن التوحيد عندهم مثل غيره والشرك مثل غيره، يعني ما فهموا أصل الإسلام وقاعدته، ما فهموا. ولذلك سهل الرد على هؤلاء كلهم أنكم أنتم تكلمون في وادي غير اللي نحن فيه. إيتونا بشخص يفعل الشرك الأكبر ويعذر أيا كان العذر، إيتونا. ففي هذا الباب، هذا الباب ينبني عليه أنه اللي يفعل الشرك الأكبر هو مشرك وكافر وفي النار، وما فيه أسباب تدعوك للتريث إلا إذا كان تتهمه وما رأيت شيء. أما إذا كان رأيته يقول يا علي يا حسين، يستغيث أو يذبح أو يطوف أو يسجد، أو هذا عندك لابد تعتقد أن هذا مشرك، وأن ينبني عليه أن كونه مشرك شرك أكبر أنه كافر، وينبني عليه أنه إذا مات على هذا هو في النار. فإذا قالك شخص طيب التكفير فيه كذا وفي كذا، نقول التكفير صحيح، المكفرات أمر آخر. حتى اللي ما يشهد أن محمد رسول الله يمكن ما بلغه وهو يتصور يعني في غير زماننا، لكن هنا ما فيه الجهل ما يتصور، لأن فيه سبعة أدلة قبل الرسل حتى كما سيأتي. الإكراه، حتى الإكراه وهو مبحث خطير هنا، حتى الإكراه في الشرك ما يتصور وليس بعذر، يتصور بس ليس بعذر. لو أكرهه على أن يشرك بالله لم يجوز له ذلك، إنما كما سيأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم مبحث أيضا خطير ومهم، وأبحاث الأبحاث هذه مهمة خطيرة، مسألة الموانع. الآن في مسألة الشرك خاص ترك التوحيد، لماذا نقول إن تارك التوحيد إنه مشرك مباشرة وكافر وفي النار؟ لأنه ما في موانع. لماذا نتريث في غير الشرك، في اللي يفعل مكفرات غير الشرك نتريث؟ لأنه يمكن في موانع، يمكن ما بلغه، يمكن يجهل الشيء وهو يمكن جاهله، ممكن له فيه تأويل، يمكن كذا هكذا. لكن الشرك، ولذلك بعض الجهال يجيبون الآن أشياء ليست في التوحيد ويجعلون التوحيد مثلها، ترى هذه أكبر مصيبة عندهم. أكبر مصيبة عندهم هو هذا الشيء. يقولون طيب يعذر بجهله ولا يعذر بتأويله، ثم يأتون مثلا بقصة ذات أنواط. مين في موضوعنا؟ قصة ذات أنواط ليست في موضوعنا. مسألة اعتقاد البركة ولا هذه ليست في من جعل له ند. طيب حديث سجود معاذ ليست موضوعنا، سجود احترام هذا إن صح الحديث، اللي حرق نفسه ليست في موضوعنا، صفة من صفات الله أو كمال صفة يشك فيها على تأويلهم، الجارية اللي قالت فينا نبي يعلم ما في غد ليست في موضوعنا. فهم يأتون بأشياء، مصيبتهم الكبرى أن التوحيد عندهم مثل غيره والشرك مثل غيره، يعني ما فهموا أصل الإسلام وقاعدته، ما فهموا. ولذلك سهل الرد على هؤلاء كلهم أنكم أنتم تكلمون في وادي غير اللي نحن فيه. إيتونا بشخص يفعل الشرك الأكبر ويعذر أيا كان العذر، إيتونا. ففي هذا الباب، هذا الباب ينبني عليه أنه اللي يفعل الشرك الأكبر هو مشرك وكافر وفي النار، وما فيه أسباب تدعوك للتريث إلا إذا كان تتهمه وما رأيت شيء. أما إذا كان رأيته يقول يا علي يا حسين، يستغيث أو يذبح أو يطوف أو يسجد، أو هذا عندك لابد تعتقد أن هذا مشرك، وأن ينبني عليه أن كونه مشرك شرك أكبر أنه كافر، وينبني عليه أنه إذا مات على هذا هو في النار. فإذا قالك شخص طيب التكفير فيه كذا وفي كذا، نقول التكفير صحيح، المكفرات أمر آخر. حتى اللي ما يشهد أن محمد رسول الله يمكن ما بلغه وهو يتصور يعني في غير زماننا، لكن هنا ما فيه الجهل ما يتصور، لأن فيه سبعة أدلة قبل الرسل حتى كما سيأتي. الإكراه، حتى الإكراه وهو مبحث خطير هنا، حتى الإكراه في الشرك ما يتصور وليس بعذر، يتصور بس ليس بعذر. لو أكرهه على أن يشرك بالله لم يجوز له ذلك، إنما كما سيأتينا كلام الأئمة كلهم والآيات على أن يقول كلمة لا أثر لها. أما يسجد لغير الله ولا يذبح لغير الله، الإكراه ليس بعذر، التقليد ليس بعذر، التأويل ليس بعذر، الهزل ليس بعذر، التلفظ بكلمة لا إله إلا الله ونقضها ليس بعذر. الآن من أشد ما عندهم الآن يجعلون أن اللفظ بالكلمة يمنع من تكفيره، ويقولون هذا مسلم تلبس بشرك والآخر لا. لا بالعكس، التلفظ بالكلمة هذا أشد، كما قال تعالى ماذا قال: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، وفي قراءة طلحة بالمصرف وهو يدعي إلى الإسلام. إذن اللي يدعى للإسلام وينتسب للإسلام ويفتري على الله الكذب، هذا اللي أصلا ما أظلم منه أحد، مو بهذا اللي قال والله هذا يختلف عن الوثني الأصلي، هذا يقول الكلمة. وهذه آفتهم كلهم من أول الدهر إلى آخر، كلهم آفتهم هذه. وعاد في زماننا اللي حمل لواء الألباني وعصابته على أن الكلمة هذه الكلمة هي الدين وهي العاصمة، وإن كان ينقضها ويذبح لغير الله هي العاصمة. حتى قالوا لو كان قدياني أو بهائي أو شيعي أو صوفي أو كذا، مدام يقول الكلمة هذه فهي تعصمه وهي تجعل له حكم خاص. فالمراد إن مبحث الموانع مهم، لأنه يعطيك أولا قدر التوحيد، وأن الله عز وجل ما رفع الموانع إلا بعد ما أعذر الخلق كلهم، ميثاق وفطرة وعقل وآيات أنفس وآيات آفاق ولمات ورسل وكتب، يعني ما فيه أحد يتصور جهله، يتصور إعراضه فقط أنه معرض. ولم يأذن الله لأحد أن يشرك، لا بتأويل ولا بتقليد ولا بجهل ولا حتى بإكراه. وهذا من أخطر المسائل، وسنقرأ إن شاء الله كلام القيرواني في النوادر والزيادات، بحث مسألة الإكراه على الشرك وخاصة للأسرى. شوف مباحث نفيسة جدا، لكن بعدنا عن هذا أصبحنا مالا أسير عند الكفار، يكرهون على الشرك ولا يقتلونه، وتكلم العلماء في هذا. وكذلك من أيضا من الكتب المهمة والله، وفيها أبحاث نفيسة، كتاب المعيار المعرب للمنشريسي، كتاب المعيار المعرب عن فتاوى أهل الأندلس والمغرب للونشريسي. هذا الكتاب سبحان الله فيه فتاوى تدل على أن القوم قرون كاملة، خاصة في أتباع الحديث وأتباع مالك، فيه عجائب المعيار هذا، فيه عجائب في مسألة ترك الصلاة وفي مسألة ترك الشرك وفي مسألة الميثاق، فيه عجائب في فتاوى العلماء في ذلك الزمن، سنقرأ هذا كله إن شاء الله. نعم. قال الشيخ حفظه الله: باب الموانع المزعومة للتكفير بترك جزء كلمة التقوى الأول، يعني بترك لا إله إلا الله. هذا الآن حتى ليس في ترك محمد رسول الله، انتبهوا، هذا التكفير بترك لا إله إلا الله وفعل ما يضادها فقط، ليس بأي مكفر آخر. ولذلك حتى بعض الجهلة يقولون طيب ايش اسمه الخوارج ليش ما كفرهم علي وهم استحلوا الدماء واستحلوا كذا وفعلوا كفر الصحابة؟ نحن نتكلم عن توحيد وشرك، والتوحيد لا يشبهه شيء والشرك لا يشبهه شيء. والدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما سبحان الله الله أن يتأمل كل ما يدندنون حوله، بس هم آفتهم الكبرى التوحيد عندهم سهل مثل غيره من الحسنات، والشرك عندهم مثله مثل غيره. والقرآن كله يدل على أن التوحيد ليس كغيره، وهو أثقل شيء في ميزان العبد، وأن الشرك ليس كغيره، وهو يحبط كل شيء. هذه آفتهم الكبرى. فتجد أدلتهم يحاولون يأتون بأدلة خارجية ويجعلون التوحيد والشرك مثلها فقط. هذه المسألة حربنا حنا وياهم في هذا فقط، أن نقول يا قوم التوحيد لا يشبهه شيء والشرك لا يشبهه شيء بس. وفي باب في هذا. نعم. من ترك التلفظ بكلمة لا إله إلا الله أو تلفظ بها وأتى بما يناقضها من أبواب الكفر السبعة وهو عاقل بالغ متعمد فإنه كافر ولا عذر له يمنع من تكفيره البتة. هذا الكلام المجمل، القاعدة المجملة. ترى التلفظ بها واجب، لو شخص قال أنا معتقدها وكذا بس ما قايلها هذا كافر، إلا أن يكون أخرس. التلفظ بها واجب، ما يدخل في الإسلام إلا بها، إلا أن يكون هو عليها وأهل عليها، هذا أكيد سيتلفظ بها في الأذان وفي الصلاة وفي غيره. لكن لو فرضنا أن واحد قال أنا معكم في الإسلام وأنا كذا بس ما يبقى إلا إله الله، نقول ماك مسلم. فمن ترك التلفظ أو تلفظ بها وأتى بما يناقضها ويضادها وهو عاقل وبالغ ومتعمد فهذا كافر ولا عذر له البتة، حتى لو كان مكرها وسيأتي. نعم. فأما غير العاقل وغير البالغ وهم المجانين والأطفال، فهؤلاء إن كانوا أبناء مسلمين فهم تبع لأهلهم في الدنيا والآخرة، ويلحق بالمجنون المعتوه النائم المغمى عليه ومن كان تحت تأثير المخدر. يعني لو واحد قال كلمة كفر هو معتوه ولا نائم ولا مغمى عليه ولا مخدر، هذا أصلا كلامه ما له إرادة ولا له أثر. نعم. وأما أطفال المشركين ومجانينهم الذين لم يعقلوا قط بعد البلوغ، فهؤلاء تبع لأهلهم في الدنيا في التبييت والرق والقتل غير المتعمد. ما نتعمدهم بالقتل، لكن إن عمهم قتل أو شيء عام اللي يسمونه مسألة التبييت أو التترس أو غيره، لو عمهم قتل مثل قال هم منهم هذا، لكن ما نتعمدهم، الأطفال والنساء ما نتعمد، لكن هم منهم كما قال عليه الصلاة والسلام هم منهم. نعم. وفي الآخرة نسكت عن أمرهم ونقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. والله هذا أفضل شيء قطعا، هو الواجب، هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال وش حكم أطفال المشركين في الآخرة أو مجانينهم، الله أعلم ما كانوا عاملين، اسكت عنه، مسألة ما تحت عمل. في الدنيا فيها عمل، نعاملهم كأهليهم، لكن في الآخرة ما تحت عمل. نعم. فإن الله لو جازاهم بمقتضى علمه السابق بهم لم يكن ظالما لهم. هذه قاعدة الصحابة دائما يقولونها، لو إن الله جازاهم بمجرد علمه بهم لم يكن ظالما لهم. لماذا؟ لأنه لو أعطاهم 70 فرصة ليظهر عملهم للعيان فلن يخرجوا عن علم الله السابق. لو أعطاهم 70 فرصة، 70 للتكثير، هل يخرج عملهم عن علم الله بهم؟ لن يخرج. فلو جازاهم بمجرد علمه بما سيعملون كما قال الله أعلم بما كانوا عاملين، لو جازاهم بمجرد العلم لن يظلمهم، ولو أعطاهم فرصة في الآخرة أيضا لن يخرجوا عن علم الله بهم. لكن لماذا يعطينا الله فرصة؟ لأن الإنسان لسانه طويل، أكثر شيء جدل، يا رب لو أعطيتني فرصة، فيعطيها الله فرصة وهو لن يخرج عن علم الله به. نعم. وإن أعطاهم الله فرصة في الآخرة ليظهر علمه فيهم ويظهر عملهم للعيان فهو أعلم وأرحم، ولا نعلم أحدا يعطى فرصة أخرى في الآخرة بعد معاينة الجنة والنار إلا أن يكون هؤلاء ممن لم يظهر لهم عمل في الدنيا، إن صحت الأحاديث بامتحان الآخرة. وهذا اكتب عنده وذكر يحيى بن سلام في تفسيره في سورة الروم، أنه ما يمكن أحد يعطى فرصة بعد المعاينة إلا من لم يظهر عمله في الدنيا، يعني شخص ما ظهر عمله في الدنيا، هذا إن صحت الأحاديث إن فيه امتحان في الآخرة فهو لهذا الصنف فقط، هو الذين لم يظهر عملهم في الدنيا. أما شخص ظهر عمله في الدنيا وأعطي فرصة هو عاقل وبالغ وبعدين يقول أعطيني فرصة ثانية بعد ما شاف الجنة والنار، هذا لو أعطي كل عباد الله بيقولون يا رب عطنا فرصة أخرى. واضح؟ لا، المثل أعلى. الآن لو مدرس قال اللي مثلا جاء لي حادث ممكن عيد الاختبار، حادث أو شيء قاهر، هذا ممكن عيد الاختبار، لكن لو أعاد الاختبار لأي طالب بأي عذر ثاني كل الطلاب اللي رسبوا ولا درجات ضعيفة يقولون طيب حنا نبغى فرصة بعد. فمعروف أن العدل أنك ما دام أعطيتهم فرصة يكفي، وهم لن يخرجوا عن علم الله بهم. نعم. وأما إن نقض كلمة التقوى وزعم أنه غير متعمد، فإن كان نقضها بالأفعال فزعمه غير متصور من العاقل، والمراد تعمد الفعل لا تعمد الكفر. طيب، الحين فرغنا من البالغ والعاقل، نحن ذكرنا في أول الصفحة 3 شروط: بالغ وعاقل ومتعمد، بالغ وعاقل ومتعمد، ضد العاقل المجنون وضد البالغ الصغير والمتعمد. المجنون الصغير أمرهم واضح في الدنيا، واضح وفي الآخرة واضح، باقي المتعمد وغير المتعمد. يقول هنا إن نقض كلمة التقوى، نقض لا إله إلا الله، بأي ناقض من النواقض؟ النواقض الكبرى المشهورة الشرك، نقضها بالشرك الأكبر، ثم قال أنا غير متعمد، نقول وقف، هل نقضها بالأفعال؟ مثلا ذبح لغير الله ولا طاف بغير بيت الله ولا سجد لغير الله، هذا أصلا ما يمكن، ما يمكن أن يفعل فعل ويقول أنا غير متعمد. والمراد ليس تعمد الكفر كما تقول المرجئة أنه لازم يتعمد الكفر، لا، غير متصور تعمد الفعل، أن يكون تعمد الفعل، عاد كون أن يقول أنا ما دريت أنه كفر ولا، هذا معرض. اللي ينقض التوحيد بالشرك بالأفعال ويزعم أنه غير متعمد هذا لا يتصور. وأما بالأقوال، وإن كان نقضها بالأقوال فهذا متصور، وإن صدق فهو معذور. إن صدق فهو معذور. نعم. كمن قال كلمة الكفر من شدة دهش أو شدة فرح أو شدة خوف من الله غلب عليه فأدهشه أو سبق لسانا ونحوه، فهذا لا يؤاخذ لأنه لم يتعمد القول أصلا ولم يريده ولم ينويه ولم يقصده، وهنا مناط التكليف. ولذلك تأتي سبحان الله، شف الهوى، يأتون لمثل هذه الحالات يقولون طيب هذا دليل على أنه يعذر بالجهل، وين الجهل هنا؟ سبق لسان، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقول هذا سبق لسان، أو دهش، شدة فرح، شدة خوف مثل اللي حرق نفسه، شدة هذه كلها ما نوى ولا أراد ولا قصد، ولكن قد يكون مغلوب، فهذا يمكن. نعم. وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وقول نعم. الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت قد فعلت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاء فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها حتى أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر، والله لئن قدر الله فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا. قال: ففعلوا ذلك به، فقال الله للارض: ادي ما اخذت، فاذا هو قائم. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، او قال: مخافتك. فغفر له بذلك، متفق عليه. وفي روايه: لم يعمل خيرا قط الا التوحيد. رواه احمد. سبحان الله، إلى التوحيد. هذا موحد ومعه من التوحيد الخشية، والخشية هي من أخص التوحيد. خاف الله خوف شديد غلب عليه فأدهشه فقال هذا. هذا لو فرضنا أن معنى لئن قدر اللي هو شك في كمال القدرة، ولا هو ممكن لئن ضيق علي ربي يعني حاسبني أخذ بحقه لا يفعل. فسبحان الله، صدق الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. من أول من نصب هذا الحديث وجعله أصل؟ ابن حزم. ابن حزم هو أول من قال: بس حنا نترك الأحاديث كله ونمسك حديث المحرق نفسه. هذا يفتح لنا باب كبير نعذر الجهمية والصوفية والمشركين والعالم وأن أمة محمد مرحومة وتسوي لتسوي وتشرك أمة محمد خلاص كلهم. ثم عاد ابن تيمية غفر الله له يعني كرر مسألة المحرق نفسه، ثم عاد الجهال في وقتنا قاموا يكررون. ولا هو حديث متشابه لا يصادم المحكمات، وليس في مسألة التوحيد. الرجل لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، وما حمل على هذا إلا شدة الخشية، والخشية من صفات العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكنه دهش وقال هذا الأمر. إن كان معنى نفي القدرة، ونحن قد وضحناه في الموطأ وسيأتينا في الموطأ مرة أخرى. نعم. وأما المكلف المتعمد إذا ترك لا إله إلا الله أو نقضها فلا عذر له. وقد ذكر الناس أعذارا سبعة نستعرضها لننظر فيها، وهي: الأول الجهل. الأعذار الجهل لا نطيل فيه، لأن كل ما تقدم يوضح ما في جهل، كل ما تقدم يوضح ما يمكن أن أحد يجهل التوحيد. الجهل بالتوحيد إعراض، والإعراض هو من أبواب الكفر. كيف يجهل التوحيد؟ لو أن التوحيد سمعي، لو أن التوحيد أدلة خفية. أدلة التوحيد تأخذ بالخناق وتملأ السهل والجبل وتغلق عليك الأفق. ما يمكن أحد يجهل التوحيد إلا المعرض. وكما ألمح الشافعي وكررنا مرارا: مثل اللي يصلي في الحجر إلى غير الكعبة، وهو أعمى وعاقل وبالغ، ومعطي الكعبة ظهر يقول: الله ما شفت الكعبة. عند الناس كلهم هذا ما عاد هو، ما يمكن هذا. يعني وين لو كنت في الربع الخالي يمكن تقول: صح ما شفت الكعبة وانحرفت عنها، لكن في الحجر قدامك الكعبة ولا خلف المقام وتقول: والله معطيها ظهرك، تقول ما شفتها. إلا إذا كان متأول يقول: الكعبة باقي منها كم شبر، بس وين؟ ما في شخص يستقبل. نعم. الأول الجهل، وهذا المانع لا يتصور هنا. شوف، لا يتصور، مو بلا يعذر، ما يتصور أصلا، إنما هو إعراض، إعراض فقط. نعم. لأن أصل كلمة لا إله إلا الله بمعناها ومقتضاها لا يتوقف على السمع حتى يتصور الجهل وعدم البلاغ والتنبيه، بل نصب الله عليها قبل السمع ست آيات يستوي فيها كل بني آدم. سبحان الله، من علامات، من مميزات الأدلة الستة تستوي فيها كل بني آدم. في أحد ما أخذ عليه الميثاق من بني آدم كلهم؟ لا. في أحد ما غرزت فيه الفطرة؟ لا. كل بني آدم ولدوا حنفاء. في أحد ما أعطى له عقل والمصباح؟ لا. في أحد تختفي عنه آيات الأنفس والآفاق؟ لا. في أحد يخفى عليه لمة الملك؟ لا. إذن مستوين فيها الناس كلهم، ما يمكن. الجهل بالواضحات إعراض، هذه قاعدة، الجهل بالواضحات إعراض، والإعراض أكبر جريمة، كما قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، وقال: ومن أظلم. نعم. وإنما قد تصور الجهل ببعض فروعها كالحلف بالآباء باللسان دون اعتقاد التنديد. شوف، أيضا الجهل عندنا يجعلون بعض فروع لا إله إلا الله تطبيقاتها يجعلونها مثل نقض أصله، فيقولون: طيب عمر كان يحلف بأبيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائك، ويعذر إذن الإنسان بالشرك. وين الشرك هنا؟ أصلا التنديد باللسان بدون اعتقاد التنديد يسبق على اللسان من تعود الجاهلية، هذا مو بشرك، لكن سمي شرك أصغر لأنه يشابه الأكبر وقد يؤدي إليه، ولا هو معصية وأحيانا يسبق. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: أفلح وأبيه، لكن ما يقصد التنديد. يقولون: لا، الصحابة بعضهم يحلف بغير الله، إذن هذا الشرك الأكبر. وهم يأتون، سبحان الله، الهوى يخلي الإنسان يأتي بالعجائب. معاذ أعلم الناس بالحلال الحرام، يقول: يخفى عليه أن السجود لغير الله أن شرك، فيسجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود عباية. سبحان الله العظيم. نعم. وكاعتقاد البركة في بعض الأشياء دون اعتقاد التنديد كحديث ذات أنواط، كذلك اعتقاد الصحابة في ذات أنواط اعتقاد بركة في بعض الأشياء، أو طلب يا رسول الله اجعل لنا، ادعو الله أن ينزل في هذه بركة بحيث أن نتبرك بها كما يتبركون المشركون، يعني شيء فرعي. وهذا يعني سبحان الله العظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر ويحتج بهذا، كما قال الشيخ محمد في مسائل كتاب التوحيد، قال قد تحتج بالآيات الشرك الأكبر على الأصغر، لما قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال قد تأتي بآيات الأصغر على الأكبر، كما أن الصحابة يأتون بالآيات التي في الكفار وأحيانا يجعلون في المسلمين غير طريقة الخوارج، مثل قول عمر أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يحتج بها على نفسه. نعم. وكالتنديد في التلفظ باللسان دون اعتقاد التنديد كقول ما شاء الله وشئت، ومثلها من ظن جواز سجود الاحترام في شريعتنا كسجود يعقوب ليوسف عليهم السلام دون اعتقاد التنديد. نعم، هذا لو صح حديث معاذ هذا وجهه، إن مثل سجود يعقوب ليوسف، فهذه لا تناقض أصل الكلمة، وإذا نبه العبد فتنبه لم تضر، ولم يمنع ذلك من التغليظ عليه. يعني كونه مثلا ما يمنع من التغليظ عليه، قول عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، يريد أن يسد ذراع الموصل للشرك، ما يمنع من التغليظ عليه، لكن هذا ما نقضوا أصل الكلمة، هؤلاء أتوا إلى أشياء من فروعها. يا رسول الله اجعل لنا بركة في هذه الشجرة، واحد يقول وأبي متعود عليها في الجاهلية وما راحت من لسانه، واحد يسجد سجود احترام يقرأ في القرآن أن يعقوب سجد ليوسف ويسجد، يعني أشياء سبحان الله العظيم بعيدة عما نحن فيه، نحن عن التنديد، أن تجعل الله ندوة وخلقك. نعم. وقول الله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وقول الله تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. هذا السبب، لماذا أوفكوا؟ من أين أتاهم الإفك؟ كانوا بآيات الله يجحدون، آيات الله السابقة. بس ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، ثم يتعجب الله منهم، فأنى منين جاهم الإفك بعد هذا كله؟ هم يقرون أن ربهم خالق كل شيء، قال كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. نعم. والجهل بأصل كلمة التقوى إعراض لشدة وضوحها وكثرة أدلتها. هذه القاعدة، الجهل بلا إله إلا الله إعراض، والإعراض جريمة وظلم، والإعراض تزيدون عليها، والإعراض جريمة وظلم، لا ليس بعذر. نعم. وقول الله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وما ذكر الله الجهل في القرآن إلا ذمه، ولم يجعله عذرا كالخطأ والنسيان. كذلك من الآفات اللي ذكرها في أصول الفقه وفي غيرها، وإن كان بعض التطبيقات يمكن فيها، لكن أصلا مسألة أن يجعلون الجهل في درجة النسيان هذا لا، لأن الجهل أكثره كثير منه إعراض، مو بجهل، يعني مثل ما يقولون في المثل عذر أقبح من ذنب، كونك تأتي الأمر واضح تقول أجهله هذا العذر أقبح من الذنب. فالجهل هل هو في درجة النسيان؟ لا، الجهل قد يكون جريمة كما سماه الله عز وجل. النسيان يشبه النوم، النسيان ذهول العقل، بحيث أنه ناسي، قد ينسى الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها، اذكر ربك إذا نسيت. لكن الجهل لا، الجهل كثيرا ما يكون جريمة، هو بنفسه جريمة، دليل على أنه معرض ومولي الإسلام دبره. فكونهم يأتون في عوارض الأهلية ويقولون يعني على شكل مسطح كذا الجهل والخطأ والنسيان، الجهل في الأمور التي يتصور الجهل بها وليس فيها إعراض يعني. نعم. أما النسيان عند العام إذا نسي يملك. نعم. وقول الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين. طيب، هل ذكر الله الجهل في القرآن على أنه عذر؟ لو مرة أحد يعرف في القرآن أن الجهل عذر؟ لو مرة واحد ما في، بالعكس ما ذكر الله الجهل إلا ذمه. نعم. فلا تكونن من الجاهلين. نعم. وقول الله تعالى لنوح عليه السلام إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي أنهاك. نعم. وقول يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. نعم. وقول موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نعم. وقول الله تعالى هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. نعم. وقول الله تعالى إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. نعم. وقول الله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. نعم. وقول الله تعالى قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. نعم. وقول الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. نسأل الله أن يحيينا على التوحيد ويميتنا عليه ويزيدنا فقها في دينه ويقينا ويحسن لنا العاقبة والخاتمة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.